افتح لي يا رب افتح لي يا كريم. وأنزل لكم من السماء أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء الله. يا سلام يا سلام معدن أهل يا وأنزل لكم من السماء بل هم قوم يعدلون نعم. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا. بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم أيلاهم مع الله. بل أكثرهم لا يعلمون في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حاله. نعم.

Oh, وإنه لهدى ورحمة يختلفون وإن وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل والعزيز العليم فتوكل واحد ونص ولا خمسة حتى. أنا ساكت هنا ونبنى المساكت وإطمعنا عيان من مدد الحب الله أقول حاجة مش فاهمة. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق فتوكل على الله. Yeah. الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تكلمهم أن

تطلب كده. نعم. وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر من Yeah. الله يا حاج محمود. وتوى الجبال تحسبها جامد وتوى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحانك يا رب.